فليعمل عملا صالحا

في الكتاب مريم إذ

حملته فانتبذت به مكانا قصيا ولن يجعلني جبارا Yeah.

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال صدق الله العظيم.